الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي طلاب العلم، حياكم الله في المجلس الرابع من مجالس شرح متن حاية ابن أبي داود رحمه الله تعالى، المتن الثاني من المنهجية العلمية في جامع ابن القيم رحمه الله تعالى. ويوافق هذا المجلس يوم الاثنين الثاني من ربيع الأول 1439 للهجرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والإخلاص بالقول والعمل، اللهم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن أبي داود رحمه الله تعالى في حائيته: ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح. سبق الكلام عن البدع وماهية البدعة والتعريف الصحيح للبدعة وأنواع البدع، وأنها بدعة مكفرة، يعني تصل بصاحبها إلى الكفر. وهذا ما ثبت فيه دليل يدل على أن فاعله قد أتى كفرا، كسؤال أهل القبور مثلا. لكن لا يلزم من وقوع الإنسان في شيء من ذلك أن يحكم على عينه بالكفر، ولهذا يقال هذا الفعل كفر، ولا يقال هذا الفاعل المعين كافر. لكن الأصل في تأصيل مثل هذه المسائل أن يقال إنه هذه الأعمال تصل بصاحبها للكفر، ويقال هذا كفر. والبدعة المفسقة ما لم يثبت فيها دليل يدل على وصولها لدرجة الكفر. ودون ذلك بعض البدع التي لا تصل لحد الفسق، مثل الدعاء الجماعي، ومثل الذكر على هيئة الاجتماع بصوت واحد، وما سوى ذلك. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك: ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. قال ودن بكتاب الله، هذا فعل أمر، دن فعل أمر، وهو مشتق من الديانة والتدين، وكأنه يقول كن متدينا، كن متدينا باتباع كتاب الله. فالدين الحقيقي هو باتباع كتاب الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. المقصود بالسنن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة في اللغة الطريقة، لكن في اصطلاح المحدثين كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. ولعل المؤلف رحمه الله تعالى هنا أراد أن ينبه إلى أن مصادر هذا الدين، مصادر التشريع عند أهل السنة والجماعة، الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. ثم المصدر الثالث يأتي في الدرجة الثالثة الإجماع لعموم الآية الكريمة في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، حيث قال في الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين. فهذه الآية يستدل بها أهل العلم على وجوب الأخذ بالإجماع. المصدر الرابع القياس، وهذا محل خلاف، محل خلاف. والقياس هو إلحاق الفرع بالأصل في الحكم لعلة تجمع بينهما، ولكن أهل العلم يأخذون بالقياس إذا كان القياس صحيحا، فيشترطون بأن يكون القياس صحيحا تام الشروط، تنجو وتربح. يعني إذا تدينت بهذا الدين حسب ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأخذ بإجماع المسلمين، وتجنبت ما ذكر من قبل البدع، فهنا النجاة، هنا الفلاح والربح الدنيوي والأخروي. ثم بدأ الناظم رحمه الله يتحدث عن بعض القضايا الكبيرة في العقيدة، وحاول رحمه الله تعالى أن يذكر العقائد الهامة عند أهل السنة والجماعة والتي خالفوا فيها أهل البدع، والتي خالفوا فيها أهل البدع. فإنه رحمه الله تعالى لما قدم بهذه المقدمات الجميلة من الوصية باتباع الكتاب والسنة والأخذ بالإجماع وما سوى ذلك، بدأ يعدد جملة من عقائد أهل السنة والجماعة التي لا يسع الخلاف فيها. وما ذكره في هذه المنظومة من قضايا الاعتقاد التي لا يسع الخلاف فيها، وسبق تقسيم مسائل العقيدة إلى قسمين، منها قضايا لا يسع الخلاف فيها، ومنها قضايا الخلاف فيها واسع، وسيأتي ذكر بعض الأمثلة على ذلك. استفتح المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: وقل غير مخلوق كلام مليكنا. اقرأ. وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. بهذا استفتح المؤلف رحمه الله تعالى قضايا الاعتقاد التي ذكر في هذه المنظومة. ولعلكم لاحظتم هنا في هذه المنظومة ومن قبلها منظومة اللامية، لامية شيخ الإسلام، يستفتحون بهذه القضية، وكذلك سائر من ألف في العقائد ينصون على هذه المسألة لأهميتها، ولأنها من المسائل الكبيرة التي خالف فيها أهل البدع، حتى كانت شعارا، حتى كانت شعارا. فأهل البدع يقولون بأن القرآن مخلوق، وأهل السنة يقولون القرآن منزل. فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبدأ بهذه القضية لأهميتها ولما يترتب على القول بأن القرآن مخلوق غير منزل، لأنه يترتب عليه أشياء له لوازم. فهذا الذي يجعل أهل العلم يعتنون بهذه القضية ويذكرونها وينصون عليها في كتب العقائد. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، يصرح بذلك أهل السنة، يعني يصرحون بقولهم منزل، ولا يكتفون، ما يكتفون بقول منزل، يضيفون إليها إيش؟ غير مخلوق. لماذا هذا؟ لماذا؟ نعم، لأن من الطوائف، من الطوائف من توقفوا، هم الواقفة، هم الواقفة توقفوا، فلا يقولون مثل ما يقول أهل السنة، يقولون نتوقف، فلذلك سموا بالواقفة. وهذا المذهب كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى شر من مذهب الجهمية، وسيأتينا هذا. فالمقصود أن أهل السنة والجماعة يصرحون ويقولون كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه سبحانه وتعالى تكلم به وبحرف وبصوت. أما أنه منزل فإن الله سبحانه وتعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك، ويقول سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. وقال سبحانه وتعالى ونزلناه تنزيلا. والآيات والنصوص في هذا كثيرة. قال سبحانه وتعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. نستفيد من هذه الآية الكريمة في سورة الأعراف أن عدم الكلام صفة عيب ونقص، صفة عيب ونقص. فهؤلاء المبتدعة وصفوا الله سبحانه وتعالى فشبهوه بالجمادات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن هذا من لازم هذا القول، لازم قول أهل البدع. من أول من قال بهذا القول؟ قال إن القرآن مخلوق، وكان سببا لفترة المسلمين. فتن المسلمون فتنة عظيمة بسبب هذه القضية. نعم الجهمية والذين رأسهم الجعد بن درهم الذي تشرب أفكار الفلاسفة واليهود والنحل الباطلة فجاء بها إلى المسلمين، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والمؤلف رحمه الله تعالى يقول وقل غير مخلوق كلام مليكنا، وفي هذا إثبات اسم من أسماء الله، وهو اسم المليك، اسم المليك. والدليل على هذا قول الله سبحانه وتعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وسبق معنا التأصيل لهذه المسألة وبيان أنه لا يجوز الكلام في هذا الباب، في باب أسماء الله وصفاته، إلا وفق الدليل، وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس للعقل والاجتهاد في هذا الباب مجال. الناظم رحمه الله تعالى يقول بذلك دان الأتقياء، يعني تعبدوا لله بذلك وعدوه دينا يتدينون به، وهو أن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن، تكلم حقيقة بالقرآن بحرف وصوت. بذلك دار الأتقياء وأفصحوا، بيّنوا المعتقد وصرحوا بذلك، ولم يكن فيه شيء من الخفاء أو الغموض، لا بل صرحوا بذلك تصريحا وبيّنوا ذلك أعظم بيان. وهذا واضح لمن قرأ في كتب العقائد، ولا سيما من ألف من السلف في العقائد، فإنهم ينصون على ذلك ويصرحون لأجل مخالفة أهل البدع. نعم. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. في هذا البيت تحدث الناظم رحمه الله تعالى عن مذهب الواقفة الذين قالوا بالتوقف في هذه المسألة لما رأوا الخلاف بين أهل السنة وبين الجهمية. هؤلاء يقولون بقول وهؤلاء يقولون بالقول الآخر المناقض، وبسبب الفتنة التي حصلت أيضا في عهد الإمام أحمد رحمه الله تعالى توقفوا وقالوا لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. لماذا اعتبر أهل السنة هذا القول خطير ولم يعذروا من توقف؟ بل إن الإمام أحمد قال رحمه الله الواقفة هم الذين يقولون القرآن كلام الله ولا يقولون هو غير مخلوق، ثم قال هم شر الأصناف وأخبثها، شر الأصناف وأخبثها. لماذا هم شر الأصناف وأخبثها؟ نقل هذا عنه الأجري في الشريعة نعم الجواب تفضل. نعم، لأنهم بهذا القول يتظاهرون بالورع والاحتياط، ولا ورع ولا احتياط في ذلك، في شيء من التدليس والتلبيس، لأن القول قول الجهمية ظاهر ومفضوح قولهم وبين، لكن هذا المذهب قد ينطلي على بعض الناس لأنه لبس بلبوس الورع وثوب الاحتياط، فهذا الذي يجعل أهل العلم يقولون عن هذا المذهب إنه من شر المذاهب ومن أخبثها كما يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولذلك دين الله أيها الأخوة واضح لا غموض فيه، العقيدة واضحة، الأحكام واضحة، كل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح، ليس في شيء من دين الله أي غموض. ولذلك أهل السنة والجماعة لا يجاملون بل يصرحون في مثل هذه القضايا، لأنهم يتدينون بهذا ويعتبرون هذا دينا. والناظم رحمه الله تعالى يقول: كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، أتباع الجهم الذين قالوا بهذا القول، يعني أن القرآن مخلوق. طيب كيف أن الناظم رحمه الله تعالى يقول كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، وهو ينهى عن القول بالتوقف؟ الإسجاح في اللغة التساهل واللين، تساهل واللين. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابن الأكوع ملكت فأسجح، يعني ملكك الله أمر الناس فلن معهم، أسجح لن معهم. ولهذا الواقف لانوا مع الجهمية، لانوا مع الجهمية. فهذا الذي يجعل الناظم رحمه الله تعالى ينهى عن قول الواقفة ويصرح بأن المذهب الحق في هذا هو مذهب السنة والجماعة، وذلك من خلال التصريح بأن القرآن منزل غير مخلوق. وسيأتي مزيد كلام لهذا لاحقا، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شرفي.